تسمي أرباب طفلة عند عدة مرات وهي ليست في اسم ثاني، بل كانت متزوجة لرجل آخر عندما وضعت هذا الطفل، هل يصح يصبح أخا لي الرضاعة؟ نعم يا أخي، أمها ضاعت الطفلة أو الطفل بالحولين، وهو أن كان من خمس مرات أو أكثر بالحولين صار أخا لك من أمك، صار أخا لك من أمك كل واحد. إذا رأت أمك طفلة أو طفلة خلف الطفل حولين وكان الرضاعة خمس مرات أو أكثر، فإن الطفل يكون أخا لك وطفلة تكون الثالث من أمك، وأختا لجميع أولاد المرأة هذه، وأختا لجميع أولاد الزوجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.